الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. يقول: هل صبغ الرجال لشعرهم باللون الأسود حرام؟ الحمد لله رب العالمين. إذا كان هذا الصبغ بالسواد لتغيير شيب خرج في شعر الإنسان فهو يريد أن يطمره وأن يغير صورة الشيب بالسواد، فلا جرم أن هذا الصبغ بالسواد يعتبر من المحرمات بل من الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. ولقوله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان أقوام يخضبون بالسواد كحواصل الطير، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. وقد اختلف أهل العلم في الخضب بالسواد، وأصح الأقوال هو التحريم، فيجب الحذر الشديد من تغيير الشيب بالسواد. وأما إذا كان شعر الإنسان أسود بالأصالة ولا شيب فيه، ولكنه يريد أن يزيد سواده سوادا، فالصبغ بالسواد على الشعر الأسود ولا يقصد الإنسان به تغيير شيء من الشيء، لا أرى فيه حرجا، لأن المنكر إنما هو تغيير الشيب بالسواد. وأما إذا كان شعر الرجل أو شعر المرأة أسود ولا شيب فيه فزاده سوادا بصبغة سوداء، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. فإن قلت: وإذا كان الشيب قد خرج في الرأس وحرم الشارع علي السواد، فهل يجوز لي أن أغيره بغير السواد؟ الجواب: بل السنة أن تغيره بغير السواد، فأن تغيره بالحناء مفردا أو مجموعا إليه الكتم أو بالصفرة أو نحو ذلك من الصبغات التي لا تكون سوداء. فالشريعة لم تحرم تغيير الشيب مطلقا، وإنما حرمت تغييره بصبغة السواد فقط، فيجتنب الإنسان ما حرم الشارع عليه، وعنده الباب في غير ذلك مفتوح، والله أعلم.